شيخ البخاري لم يذكر بكنيته، لكن من عداه قد ذكروا في الكنية. والحديث يقول فيه على الإنسان تعس، وهو دعاء على الإنسان الذي يكون كذلك، والمراد من ذلك هلاكه، أنه هلك. تعس عبد الدينار والدرهم، المقصود من ذلك من انشغل بجمع المال وبتحصيل المال حتى صار كأنه عبد له، معنى أنه منشغل به كما ينشغل العبد بعمل سيده وخدمة سيده، فهو مشتغل بالمال وهو بمثابة العبد للمال. ولهذا ذكره هنا بلفظ العبد، بمعنى أنه مشتغل فيه منهمك فيه، هو شغله الشاغل، فهو بمثابة العبد الذي هو في خدمة سيده، والذي هو مشغول في ما يريده سيده ويتصرف فيه سيده، وهو لا يخرج عن تصريف سيده. فهذا شأن من يكون مشتغلا بالمال منهمكا فيه وشغله الشاغل، لا ينفك عن العمل فيه وشغل عمره وحياته وساعاته وأيامه ولياليه بجمع المال وتحصيله وتصريفه والاشتغال فيه، فهو شغله الشاغل يشغله عن طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان تحصيله كما ذكرت من طريق محرم فيكون البلاء مضاعف والشر متكرر، لأنه جاء من جهة تحصيله من أمور محرمة ثم صرفه في أمور محرمة، وبين ذلك الاشتغال به والانهماك في تصريفه وشغل باله وشغل تفكيره به، بحيث يكون شغله الشاغل. تعس عبد الدينار والدرهم، عبد الدينار والدرهم المقصود بذلك الذهب والفضة، ومثل ذلك ما يقوم مقامهم، لأن الدينار إشارة للذهب والدرهم إشارة للفضة، لأن الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، ففيه الإشارة إلى النقدين وإلى الاشتغال أو الانهماك في كل عمل يوصل إلى تحصيل النقدين. تعيس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، مقصود من ذلك ما يتخذ من اللباس والفراش، وهي من متع الدنيا، وما يتمتع به من زينة الدنيا والاشتغال بها. والخميلة هي الكساء الذي له خمل، يعني في أشياء ظاهرة بارزة كما يكون في بعض الفرش التي لها أشياء بارزة تكون فيها لين وتزيد في لين ما يجلس عليه، أو كذلك ما يلبس، يعني من مسر، يعني فيه أشياء ناتئة فيها يعني بروز، فهذا هو المخمل أو الذي فيه خمل. والخميصة هو كساء له أعلام، له خطوط، فيه خطوط، والمقصود من ذلك التمثيل ببعض أنواع ما يتخذ من الفرش وما يتخذ من اللباس والكساء. ثم ذكر بعد ذلك شأن من يكون كذلك وأن همه الدنيا وتحصيل الدنيا وأن رضاه وسخطه تابع للدنيا، فهو يرضى أن يعطي ويسخط إن لم يعطى، رضاه وسخطه إنما هو تابع للدنيا ومتعلق بالدنيا، فهو يعطى فهو إن يعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وإن لم يعطى يسخط ولا يرضى، يعني هذا شأنه. فمحبته من أجل الدنيا وصلته من أجل الدنيا وتعرفه إلى الناس إنما هو من أجل الدنيا، فصلته وعلاقته بغيره إنما هي من شأن الدنيا. ومن صفات من يكون كذلك أن يكون جموعا منوعا، أن يكون جموعا منوعا يجمع ويمنع يأخذ ولا يعطي، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصفه أو ذكر ما يكره الله عز وجل أو ما نهى عنه الله عز وجل، كما جاء في الحديث الله ينهاكم عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهاد. قوله ومنع الوهاد يعني معناه أنه جموع منوع يجمع ويأخذ ولا يعطي، يمد يده للأخذ ولا يمد يده بالإعطاء، فهو كما قال على السلام منع وهاد، يطلب من غيره أن يعطيه ولا يعطي غيره ولا يعطي غيره شيئا، كما حكاه الله عز وجل عن المطففين، قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ليستوفون وإذا كالوهم ووزنهم مخسرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا ويستوفونه ولا يرضون أن ينقص منه شيء، وإذا كان الحق عليهم فإنهم يبخسون ويماطلون ويقصرون ولا يوفون، فهم كما بين عليه الصلاة والسلام في قوله ومنع الوهاد حريصون على أخذ حقهم وقد يأخذون غير حقهم، والمهم عندهم أن يصل إليهم المال سواء كان من طريق حلال أو طريق حرام، فالحلال عندهم ما حل في اليد والحرام ما لم يقع في اليد. ألا تعريف الحلال والحرام عند من لا يعرف الحلال والحرام الذي أحله الله وحرمه الله؟ الحلال هو ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، هذا هو الحرام في الشرع والحلال في الشرع. لكن الحلال والحرام عند عباد الدنيا عباد الدرهم والدينار، الحلال ما حل في اليد يقع في اليد هذا هو الحلال من أي جهة كان، والحرام ما لم يقع في اليد، الحرام عندهم ما لم يقع في اليد، وأما الذي يقع في اليد هذا هو الحلال. الحلال هو ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. قوله عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضيا وإلا يعطى لم يرضى، يعني معنى يسخط، كما ذكر الله عز وجل في القرآن فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فسخطهم ورضاهم إنما هو تابع للدنيا ليس تابعا لما يحبه الله وما يبغضه الله. واجب أن يكون الإنسان حبه وبغضه تابع لما يحبه الله ويبغضه، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، ويحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، ومحبته وبغضه تابع لما يحبه الله تعالى ويبغضه. أما من جاء أو من أشار إليه من الوطن في هذا الحديث فهو محبته وبغضه من أجل الدنيا، يجده يكون حاقدا حاسدا إذا رأى الخير عند الناس عقب عليهم وحسدهم عليه. وإذا أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ومن الناس من يسخط ولو أعطي، يعني في جميع الأحوال يكون ساخطا، أعطي وإن لم يعط، أعطي أو لم يعط ويكون ساخطا ويكون حاقدا. هذا أسوأ أحوال الناس، الذي يبغض ويسخط سواء أعطي أو لم يعطى، يعني ولا يعرف الجنين ولا يلاحظ المكافأة على الجنين، وإنما إذا وقع الشيء بيده فهو لا يعني يعامل من أعطاه معاملة طيبة ولا يعرف له فضله ولا يعرف له إحسانه، هذا أسوأ الأحوال. وهذا من أبرز أمثلته في هذا الزمان هذا الرجل الخبيث الذي ظهر في هذه الفتنة، وهو حاكم العراق ومجرم الأدين. فإنه أعطي ما أعطي من الأموال وصرفت له الأموال، ومع ذلك هو ساخط، أعطي أو لم يعطى في إعطائه وعدم إعطائه، هو ساخط حاقد، حصل له الإعطاء وما حصل له الإعطاء، فهو مع هذا الإعطاء ومع هذا البذل ومع صرف الأموال التي حصلت له في الكويت وغير الكويت هو حاقد وحاسد، وينتهز الفرصة لينقض على من أعانه وعلى من ساعده. فهذا ما يكون في الخبث، وأعظم ما يكون في اللؤم، لأن الإنسان الذي عنده عقل وعنده شيء مروءة يعني يقدر الإحسان ويكافئ على الإحسان. أما أن يأخذ ويكافئ على الإحسان إساءة فهذا هو منتهى اللؤم، هذا هو منتهى اللؤم ومنتهى الخبث. لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: تأس عبد الدينار والدرهم والخميصة والخنيلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لن يرضى. ما يصبح بالله من الإنسان إذا؟ ما يصبح بالله من الإنسان؟ إن أعطي رضي وإن أعطى لم يرضى؟ يعني كل إنسان لا خسر خسر النفاق. لأن الذي شأنه هذا الذي لما الرسول قال تعز عبد الدين والدرهم، إن كان كذلك يعني همه تحصيل المال يعني هو يرضى ويسخط تبعا للمال وحصوله وعدم حصوله، وليس كل الناس كذلك أبدا، مو كل الناس كذلك. بل من ينطبق عليه هذا الوصف وهذا الدم الذي حصل من رسول الله عليه السلام لهذا الصنف من الناس. قطيفة معنى الخميلة؟ كيف غير الخميلة؟ نعم قطيفة غير الخميلة، لكن الخميلة صحيح التي يساوي له أعلام. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريح عن عطاء. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريح عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو دال على ما ترجم له ما يحذر من سكة المال، أنه ذكر الحديث الذي قبل هذا من يكون همه المال وتحصيل المال، ومن كان عبدا للمال، بمعنى أنه حركاته وسكناته كلها تبع للمال، وكلها في خدمة المال وفي تصريف المال وشغله الشاغل المال. بعد ذلك أورد هذا الحديث الذي فيه بيان شدة احتكام ابن آدم بالمال وأنه لا ينتهي عند حد. لو أعطي واديا من ذهب لابتغى وادي ثاني، ولو أعطي وادي ثاني لابتغى ثالث، وهكذا كل ما حصل عنده حصل له شيء من خير يريد مثله أضعافه. هذا هو شأن ابن آدم وتحصيله المال يحصل على المال، مقصود به الغالب غالب الناس أن يكونوا كذلك. يعني أنه لو كان ابن آدم وادي ذهب لابتغى ثانيا ثالثا ثم ثانيا. لو كان ابن آدم واديا من مال، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. لو كان لابن آدم واديان من ذهب من مال لابتغى ثالثا، يعني معناه أنه لا يقف عند حد، لا يقف عند حد. لو كان عنده وادي يبغي ثاني، لو كان عنده اثنين يبغي ثالث، لو كان عنده ثالث يبغي رابع، لو كان عنده خامس يبغي سادس، ما ينتهي عند حد، لأنه يريد تحصيل المال والزيادة في المال وكثرة المال وتحصيل المال، وشغله الشاغل أن يجمع المال. هذا فيه بيان الانهماك في المال والحرص عليه وشدة الحرص عليه، وهذا هو المذموم. ليس هو المذموم تحصيل المال، وإنما المذموم كون الإنسان يصير عبد للمال، كون المال هو شغله الشاغل ويصرفه عن الخير ويعوقه عن الأعمال الصالحة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. تشغله الدنيا عن الآخرة، يشغل بالدنيا على الآخرة، هذا هو المذموم. أما إذا حصل المال من حلة صرفه في حلة ويشغله عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهذا ليس المذموم. وكثير وبعض الصحابة، عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان كذلك، مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أبرياء الصحابة، أصحاب المال العظيم الذي يصرفونه في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ما حصل من عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث جاء حج 300 بعير لجيش العسرة في غزوة تبوك، عليها أحمالها وأركابها ولوازمها وما يحتاج إليه، على ظهرها جهز هذه الجيوش وجهز هذه الإبل الكثيرة بأعدادها وأحمالها. هذا المال إذا حصل بطرقه المباحة وصرف بطرق مشروعة فهو خير ومحمود، ليس من المال. كما جاء في الحديث ابي هريره عن الجهور بن الجوع، الفقراء الذين جاءوا من المسلمين قال لها هذا الجهور بن الجوع بزعيم مقيم، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول اموالهم، يتصدقون بفضول اموالهم. فهذا يعني فيه بيان فضل المال اذا كان يشغل عن طاعه الله عز وجل وصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى، أخذ من حلة وصرف في حلة وصرف في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه، ما يكون محمودا ويأتي بالدنيا. لكن الذي اتقى يخشى هو الاهتمام به والاشتغال به، وكونه يكون همه المال قد حصول المال وهو شغله الشاغل تشغله دنياه عن اخرته. أبو عاصم شيخ البخاري هو من كبار الشيوخ المتقدمين، وهو من أتباع أتباع التابعين، وهو من الأشخاص الذين روى عنهم الخلافيات التي أعلى ما في الصحيح، أعلى ما في الصحيح الخلافيات. أبو عاصم النبيل هو أحد الأشخاص القليلين الذين روى عن طريقة الخلافيات التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الصحابي والتابعي وتابع التابعي، وهو من اتباعي ومن اتباع التابعين ومن اتباع التابعين اللي هو عاصم النبيل، ومن كبار الشيوخ الذين ادركهم البخاري في اواخر حياته. هؤلاء كبار شيوخه، واما صغار شيوخه الذين هم قريبون منه مثل محمد بن بشار محمد بن مثنى, هؤلاء المسلمون شيوخه الذين هم مقاربون له في السن وقد ماتوا, مات هذا الاثنان قبله باربع سنوات, هذا محمد بن مثنى مات قبل البخاري باربع سنوات وهم مقاربون له, ولهذا قال لهم الصغار الشيوخ. أما أبو عاصم من كبار الشيوخ لأنه أدركه في آخر حياته, يعني في أول حياة البخاري وآخر حياة أبي عاصم فهو من كبار الشيوخ, هذا فهو من أتباع التابعين, ومن أتباع التابعين لهذا بين البخاري وبين سنة الظلم في بعض الأحاديث التي جاءت عن طريق أبي عاصم أربعة أشخاص, وهنا بينه وبين الرسول أربعة أشخاص, بين البخاري وبين الرسول أربعة أشخاص, أبو عاصم وجريج وعطاء وابن عباس, وعطاء وابن عباس ويقال قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت عطاء يقول وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول يقول سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم بالأوادم مالا لأحب أن له إليه مثله, ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب, ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول يقول سمعت ابن عباس يقول. يعني هذا الحديث هو الحديث الذي قبل هذا, ولكنه أورده هنا في إسناد النازل, كان في الإسناد الأول عادي لكن فيه العنعنة بين ابن جريج وبين عطاء. جريج روى بالعنعنة, وهنا بالتصريح بالسماع في الطريقة النازلة, وذكر الطريقة الأولى عالية ولكن فيها عنعنة, وذكر الطريقة التي بعدها نازلة وفيها تصريح بالسماع, وفي طريقة أخرى والحديث عن ابن عباس وحديث واحد جاء من طريقين إلا أن الطريقة الأولى عالية وفيها عنعنة, الطريقة الثانية نازلة وفيها تصريح بالسماع, ولهذا جمع بين الطريقين إن كان الحديث واحدا. ثم أيضا كما أن فيه زيادة, هذه الطريقة فيها زيادة في المتن, لأن الطريقة الأولى هذه الطريق فيها تصريح بالسماع وفيها زيادة في المتن لقوله لا أدري هل هو من القرآن أو لا, كذلك ما ذكره عن ابن الزبير أنه كان يخطب به على المنبر, أنه كان يذكر ذلك على المنبر, يذكر هذا الحديث ويخطب به على المنبر, يعني وإذا فالطريقة الثانية فيها زيادة في المتن وزيادة في الإسناد, يعني الإسناد من حيث التصريح بالسماء قد خرج من الطريقة الأولى العالية وفيه زيادة في المتن أيضا, هذا الذي ذكر هذه الناحية حلفه من القرآن أو غيره. المقصود من ذلك هذا الحديث كان لابن آدم لو أن لابن آدم للأوادم مالا لأحب أن له إليه مثله, لو أن لابن آدم أوادم المال لأحب أن يكون له مثله, يعني هذا الحديث وهذا اللفظ يعني هل هو من القرآن أو غير القرآن، كان بعضهم يعني يظن أنه من القرآن ليس جزما، لكن كان يظن. لو أن لابن آدم من أواد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولا يملى عين ابن آدم إلا التراب، وفي بعض الألفاظ لأنه جف ابن آدم إلا التراب. المقصود من هذا أنه ما دام في الحياة وما دام على قيد الحياة فهو منشغل بالمال وحريص على المال، وإذا حصل واد من ذهب تمنى أن يكون له ثاني، وإذا حصل ثاني تمنى يكون له ثالث، وإذا حصل ثالث تمنى يكون له رابع إلى أن يموت، وإذا مات خلاص انتهى ولا يملأ إلا التراب، يعني خيط يهال عليه التراب ويختلط ببطنه ويخالط بطنه وبجسده ويهال عليه ويختلط بالتراب، عند ذلك ينتهي من الحق على المال. أما ما دام على قيد الحياة فهو يحرق على المال كما سبق أن مر بنا، يعني يحرم ابن آدم ويشب معه خصلتان في الدنيا وطول الأمد، يعني يحرم ابن آدم وفيه خصلتان يعني يشبان معه، يعني جسمه يتغير يلبل جسمه ترتقي أطرافه، لكن حرصه على الدنيا رغبته في الأجل ورغبة لطول الحياة هذه تبقى كما كانت في الشباب، كما كانت في الشباب تكون موجودة في الكلى، يعني الجسم لبن والحركات كثرت، لكن الهمة في تحصيل الدنيا والرغبة في الحياة هذه كما كانت في الشباب تكون معه في حال المسيح، تكون معه في حال المسيح. إذن فالحديث معناه أنه لا يملأ جوف من أدب الاضطراب، يعني معناه ما ينتهي إلا عند الموت، عندما يهال عليه الاضطراب ويختلط بجسده ويهال عليه الاضطراب ويختلط بجسده على جوفه وعلى وجهه وما إلى ذلك، عند ذلك ينتهي من الرغبة في المال وتنتهي الرغبة في المال. أما ما دام على قيد الحياة فهو حريص على المال وشغله شاغل المال، ويتوب الله على من تاب، من تاب الله تعالى عليه فتنة في المال، إذا حصل توبة من الافتتان المضر للإنسان الله تعالى يتوب على من تاب. قال حدثنا أبو معن قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا، قال وسمعت يعني كان يتردد، يعني ما عنده جزم على هذا القرآن وغير القرآن. قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. وقال حد ما يؤثر، يمكن أن يكون لما رواية المعنى لأن الأثر واحد حديث يعني المعنى من عباس يعني بعض دخل الرواية بالمعنى. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن القسيم عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر في مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثة، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول. في بعض هذه الطرق التي مرت بعضها يقول بخير حدثنا وفي بعضها يقول حدثني وبعضها يقول بخير حدثني وفي بعضها يقول حدثنا. ومحكم البخاري من هذا أن ما جاء بصيغة الإفراد وحدثني أنه سمع وحده, سمع من شيخه وحده ليس مع واحد. أما إذا قال حدثنا فهو وغيره معه ليس وحده حين التحديث, وإنما حدثه وحدث غيره معه. فهذا هو السر التعبير بحدثني وحدثنا. إذا قال حدثني ومراده أنه ليس معه واحد, أما كان الشيخ يحدثه بالحديث معناه سمع وحده وليس معه واحد. وإذا عبر بحدثنا فإنه ليس وحده حين التحديث بل معه غيره. والمقصود من ذلك أنه حدثه وحدث غيره معه. أما إذا قد حدثني فهو حدثه وحده ولن يحدث غيره معه حين التحديث. فهذا هو السر في التعبير أو التفريق بين حدثني وحدثنا. حدثنا أبو نعيم, أبو نعيم هو الفضل بن دكين ومن شيوخ البخاري. أبو نعيم الفضل بن دكين هذا أحد شيوخ البخاري ومشهور بكنيته, ويأتي أحيانا بكنيته كما هنا وأحيانا باسمه بدون كنية وأحيانا يجمع بينهما. فقال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. وهناك شخص آخر مشهور بأبي نعيم وهو متأخر, أبو نعيم الأصفهاني صاحب المؤلفات الكثيرة, صاحب حلية الأولية, معرفة الصحابة والكتب الكثيرة الشهيرة. هذا متأخر من القرن الخامس, وفاته سنة 430, وفاته سنة 430, وهو مشهور بلقبه بكنيته أبو نعيم. لكن ذاك متأخر وهذا متقدم. هذا من شيوخ البخاري, البخاري توفي 256, هذا من شيوخه. أما أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغيرها من الكتب فهذا وفاته 430, وهو من المؤلفين عن أصحاب التأليفات الكثيرة وهو متأخر. وأبو نعيم الفضل بن دكين مؤلف له مؤلفات, يعني ذكر الحافظ بن حجر وأشار إليها في الشرح لبعض مؤلفاته, لكن هذا متقدم وذاك متأخر. هذا من شيوخ البخاري, وهذا بينه وبين البخاري فترة طويلة, يعني مقدار ما يقرب من 200 سنة بين وفاتيه, بين وفاة البخاري وفاة ابن نعيم ما يقرب 200 سنة. البخاري توفي 256 وابن نعيم توفي 430 ابن نعيم. وعبد الرحمن الغفير, عبد الرحمن بن سليمان الغفير المقصود بالغفير يعني جد عبد الرحمن, وهو يقال له الغسيل غسيل الملائكة, ويقال له الغسيل لأنه غسيل الملائكة, وهو صحابي رضي الله عنه كان بات مع أهله الجامعها ولم يغتسل, ثم سمع النداء بالجهاد فخرج وعليه الجنابة ثم قتل. فالرسول أخبر بأن الملائكة أنه رأى تغسله الملائكة, تغسله من الجنابة, فقيل له غسيل غسيل الملائكة. فاشتهر في هذا الوصف الذي هو الغسيل. الرحمن شيخ الغسيل هو جد الغسيل. اي نعم جده جده هو حظ نعم لكن عبد الرحمن بن سليمان ابن حظ لكنه يطلق على عليه الغفير اللي هو جد بهذا الوصف الذي اشتهر به هذه الجديدة التي تميز بها وقال له الغسيل واحيانا قال غسيل الملائكة الغسيل هل هذه عوض عن المواف إليه لأن أحيانا يكتفى عن ذكر المواف إليه بذكر أل فيه إذا كان مشتهرا مثل ما يقال الفتح الباري يقال الفتح الفتح أل عوضا عن المواف إليه التي هي الباري قال البلوغ كتاب البلوغ لبلوغ المرأة هل عوضا عن المواف إليه فأحيانا يأتي الوصف محلا بألف أوله لتكون عوضا عن المضاف إليه الذي حذف الغسيل غسيل الملائكة حذفت الملائكة فجاءت أل بدلا منها كما يقال بلوغ المرام بدله البلوغ يعني اشتهر الفتح الداري اشتهر ويأتي يعني مشهور في اللغة كذلك في القرآن أن يأتي يعني ال عوضا عن المضاف إليه كما قال الله عز وجل قلوبكم ويثبت به الأقدام أي أقدامكم يقطع على قلوبكم ويثبت به الأقدام أي أقدامكم فجاءت ال بدل المضاف إليه عبد الرحمن بن شيماء بن عبد الله بن محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن حنظلة بن عبد الله بن حنظلة نعم هو الغسيل هو حنظلة ثلاث مرات نعم الغسيل هو حنظلة من على انه ليس جده الادنى قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا ايها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملآن من ذهب أحب إليه ثانيا ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب هذا الحديث فيه بيان تسلسل لقضية الاسبيات لأنه لو أعطي واحد لا حب يكون لي ثاني لو أعطي ثاني حب لي ثالث وهكذا لو ثالث يبغي رابع لو يبغي رابع يبغي خامس خامس يبغي سادس ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب إلا مات انتهى طمعه أما ما دام على قيد الحياة فالطمع موجود إلى أن يموت كما ذكرت في الحديث يهرم ابن آدم يشيب ابن آدم يهرم ابن آدم ويشيب معه خصلته حب الدنيا وطول الأمل حب المال وطول الأمل فيه تسلسل في الازدياد المال ثم هذا الحديث فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكونهم يعلنون سنا على المنابر ويخطبون بها على المنابر يبلغونها على المنابر حتى يعم نشرها وحتى يعم الانتفاع بها كان مع ابن الزبير رضي الله عنه على المنبر يقول يا ايها الناس اين من سلم قال لو كان كذا ان ابن ادم يكون كذا وكذا وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أنا أبو الوليد يعني في التعبير بالفم لأن حديث ابن عباس فيه الجود في ذكر العين هذا من الزبير الاشكال ولا تسدوا جوفه، ابن الزبير يسد جوفه، تعبير الجوف ولا يسد جوفه من آدم، ابن الزبير يسد جوفه، وهنا يسد فاه، ويعني بالنسبة لحديث ابن الزبير حديث أنس، طبعا اختلفت الرواية، الصحابي اختلف، لكن بالنسبة لحديث ابن عباس طبعا حديث واحد، يعني في الغالب أن يكون في رواية بالمعنى لبعضها، وأما بالنسبة لما جاء عن ابن عباس عن الزبير وعن أنس فقد اختلفت الطرق، اختلفت الطرق، لكن كلها تتلاقى تلتقي عند رسول الله عليه السلام، تتلاقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون يعني جاء التعبير بالفم لأنه هو المدخل للتمتع ومتع الدنيا، الفم هو المدخل، المتع المآكل والمشارب طريقها الفم، فهو ذكر المدخل وذكر العين في الروايات لأنها هي التي يعني يحصل فيها الوقوع على الشيء أولا، الوقوع على الدنيا وعلى المتع، ثم السعي في تحصيلها، تقع نظرة على الشيء فيعجبه فيسعى إلى تحصيله فيقتنيه فيطلبه ويستعمله، ويكون يعني التعبير بالعين من جهة يعني باعتبار، التعبير بالفم باعتبار، والتعبير بالجوف يعني باعتبار أنه هو المقر الذي يكون فيه تمتع، ولكن من ناحية كونه إذا مات يعني معناه أن عينه يعني يسدها التراب، وفمه يعني كذلك يسدها التراب، وجوفه يسدها التراب، لأن التراب يختلط بالجسد كله من أوله إلى آخره. وفي نفسه في بطنه. ورد هنا بعض الألباب نفسه وبطنه. نفسه يعني مقصود بها يعني بدل الإنسان، يعني لأنه يطلق على الإنسان نفسه، قال نفسه. وبطنه. وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. وقال لنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ثم أورد البخاري رحمه الله في هذا الأثر عن أبي الذي يرويه عنه أنس رواية صحابي عن صحابي، عبر عنه البخاري رحمه الله بقوله قال لنا أبو الوليد، قال لنا هذه صيغة يستعمله البخاري، منه ما فيه كلمة لنا ومنه ما هو خال من التعبير قوله وقال لنا، منها وقال فلان، أحيانا يعبر يقول قال فلان هو شيخ من شيوخه، وأحيانا يقول قال لنا، لا شك كلمة قال لنا هذه واضحة الاتصال، لأنه يعني ما في تعليق، لأنه يعني يسمع مباشرة قال لنا، يعني مثل يعني يشبه حدثنا بالاتصال، إلا أن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما قال الحافظ بن حجر يستعملها في حالتين، يعني البخاري رحمه بن حجر رحمه الله من أهل الاستقراء، من أهل الاستقراء التام لصحيح البخاري ومعرفة طرقه ومنهجه صحيح، فهو بالتتبع والاستقراء يقول تبين لي أن البخاري يفعل مثل هذا يعبر بالله التعبير لأمرين، الأمر الأول أن يكون موقوفا، يعني معناه أنه مو مرفوع، أن يستعمل فيما إذا كان موقوفا وليس مرفوعا، الأمر الثاني أنه يستعمل فيما إذا كان فيه رجل أو راوي ليس على شرطه الذي هو شرط شرطه في الصحيح، يعني يكون راوي من رواة الإسناد ليس على شرطه، فهو مرفوع ولكن يكون فيه رواية أو نزل عن شرطه فيعبر بهذا التعبير. هكذا قال الحافظ بن حجر، يقول أنه عرف عن طريق الاستقراء أن البخاري يفعل هذا لأمرين: إما أن يكون موقوفا يعني ليس مرفوعا، أو أنه مرفوع ولكن فيه راو ليس على شرطه. وهنا في هذا الموضع هو من قبيل القسم الأول، لأنه موقوف على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن العلماء من يقول إن البخاري يستعمل التعبير فيما إذا كان على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديث، إذا كان شيخه يعني يكون في مذاكرة وجاء ذكر الحديث، فهو إذا جاء بهذه الطريقة يعني يؤتى به بهذا. لكن حافظ حجر يقول إن الذي ظهر له بالتتبع أنه يستعمل في أمرين، وهما أن يكون موقوفا أو أن في إسناده راويا ليس على شرطه. هل كنا نرى أو نرى إيش؟ قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. يعني قال كنا نرى يعني نظن أو نرى يعني نعتقد أنه من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يعني فعرفوا أنه ليس من القرآن. قال مثل ما جاء ابن عباس قال: لا أدري هل هي من القرآن أو لا، هي تعادل نرى يعني معنى الظن، لأن هناك لا أدري يعني في شك، وهنا يعني نرى كانت منها بالضم فهي المعنى الظن، فهي تكون قريبة من كلام ابن عباس: لا أدري هل القرآن أو غير القرآن. ثم قال يعني حتى نزل ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر من القرآن، وهي تؤدي هذا المعنى حتى ذكر المقال، ويوضح لهذا هذا الأثر من ابن عباس من الزبير يوضح معنى: ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، لكن التكاثر حتى زلتم المقابر، لكن التكاثر يعادل يعني قوله: لو كان ابن آدم وادي لطلب ثاني وأن حصل ثالث، ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب، يعني إذا مات حتى نزل ألهاكم التكاثر حتى زلتم المقابر، قوله حتى زلتم المقابر يعني متم، لكن التكاثر يعني معناه أن الحرص على المال على جمعه ولا ينتهي ذلك إلا للموت، فهو مثل يعني هذه الآية أو هذه السورة يعني هذا الحديث يعني وفي معنى هذه السورة هذه الآية: لكم التكاثر حتى يزرد المقابر، لكم التكاثر تعادل لو كان الابن آدم واجه طلب ثاني ولو كان الثاني طلب ذلك، لكم التكاثر حتى يزرد المقابر بعاد ولا يملأ وجوه من آدم إلا التراب، يعني معناه أنه إذا مات خلاص انتهى طمعه. الذي ما يذهب يحصل عن طرق الشريعه. نحرص على الدرس ده. لا اقول هي تحصل عن طرق الشريعه. سؤال الحضور او السماع تلقي على الله كما نحن كما نعرف هذا الموضوع. لكن من يريد ان يقول هذا يعني مثلا في الواحد من الخيار. نعم. سؤال. نعم. افعال الرسول عليه الصلاه والسلام تدل على الجواز. ايش الخلاف الذي فيها هناك افعال الرسول صلى الله عليه وسلم في اقسام منها ما يفعله بمصدر الجبله يعني مثل القيام والقعود والجلوس يعني هذه مصدر الجبله لكن الهيئه الهيئات كيفيه او يعني شيء يفعله يعني وهو نبههم على ان يفعلوا طبعا صلوا كما رجل يصلي خذوا عني مناسككم طبعا هذه افعال معها اقوال ترشد الى تلقيها والى اخذها وطبعا يكون من ذلك ما هو واجب ومن ما هو مستحب لان فرض الحجه خذوا عني مناسككم فيما هو ركن وفيما هو يعني واجب وفيما هو مستحب تتفاوت هذه الافعال لكن لا يعرف الا بالادله التي تدل على ان هذا لازم وهذا ليس بلازم وهذا مستحب وهذا غير مستحب واما التي هي بمقتضى الجبله هذه يعني كما هو معلوم ليست مثل الذي هو للتشريع الذي للتشريع لان هذه فطره الجبله لا بد من الجلوس لا بد من القيام لا بد من المشي وهكذا كان يضطجع قبل بعد السنتين نعم. الرسول كان يفعل هذا في بيته ما كان يفعل في المسجد كان يفعل في البيت ما كان يفعل المسجد هل هذا يدل على الجبلة ولا هذا يدل على الجبلة والله يعني قد يدل على الجبلة الذي يدل واضح انه ما هو جبلة هذا قضية الاضطجاع وانه يعني ينبغي أن يفعل لكن هذا الرسول ما فعل في نفسه فعل في البيت أكل في كفاء أنا سبيل مالك أقول أنا يعني أكل في كفاء نعم لأنه رأى النساء يحب يعني هذا الطعام فأحبه هذا ما يقول أنه كان النبي يقول على الاستحباب لا أبدا لأنه يعني يعني كما هو معلوم مثلا في المآكل يقول المآكل طبعا يدل على الإباحة لكن ما كل يعني شيء يعني يوافق جميع النفوس بعض النفوس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الضبن يده وما أكل ها وما يعمل وما من يعمل قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف قيل طعام معك هذا شيء غريب لكنه حيض ومباح يعني فهونه يعني قال أكل الدبا مستحب أكل الدبا مباح قول مباح وغيره لكن أنس رضي الله عنه لما رأى أنه يحب هذا الطعام أحب هذا الطعام لأنه بأحبه يعني شيء يعني رأى نفسه أنه تميل إليه فأعجبه هذا الذي أعجب أنه يحبه لكن لا يقال أنه يستحب أكل الدبا من المستحبات أكل الدبا ويسمى أكل الدبا لو الإنسان يعني راح عمره ما أكل دبة ترك سنة لا أبدا اسم الحديث العجول يا شيخ حديث الغزلان العجول هذا ايش؟ العجول ايوه العجول وش من؟ صيغة الحديث وطرق أي حديث؟ سمعنا في حديث عجول؟ ما أدري وش المقصود منه يعني ما أدري وش أنه فوق العرش وشيء كذا الكلام بس ما ادري ما ادري ايش اللي فوق العرش؟ فوق العرش الله فوق العرش الكرسي ايش؟ وش؟ عجول؟ عجول ولا اوعاد؟ حديث الاوعاد نعم اوعاد اي ما يعني انه شواهد الطرق ما اعرف عن طيب يا شيخ هل هناك ضابط الذي نميز به بين الامور التي يقلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبله والتي يقلها سنه هل هناك ضابط تميز بين هذه الامور؟ لان بعض الناس يطعنون في بعض السنن هو الكيفيه هو يعني كما هو معلوم يعني افعال اشياء لا بد منها مثل كونه يجلس ويقوم ويمشي هذه جبله لكن كيفيته كيفية مشي النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية جلوسه طبعا هذا يقتدى فيه كيفية الكيفية، كيفية الجلوس، يعني كونه يجلس يعني متربعا، كونه إذا جلس يأكل كيفية الجلوس، طبعا يتجاذب لما كيفية جلوس الأكل، يعني عندما يعني يذكر أنه كان يجلس على هذه الآية، لكن جلوس وقيام وقعود الأصل كذا هذا جبل للناس، لكن كيف يجلس إذا جلس طبعا يتجاذب فيه كيفية جلوسه الحياة. نعم، وش اللي بسوه إنما جعل من يتمر؟ لا لا، هذا حديث، هذا حديث هذا هو الذي فيه الكلام حول النص بعد من الاسلام. وأما قضية يعني باقي الحديث إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، وهذا طبعا هذا ناس ما في شيء ينسخ.